الحديث العاشر من حديث من؟ حديث أبي هريرة. من صحابي رواه؟ الحديث التاسع محمد صحابي أخرجه؟ اتفق عليه. الحديث الثامن حديث ابن عمر، ما لفظ الحديث؟ ما لفظ الحديث؟ حديث الثامن أمرت أن أقاتل الناس. من أخرجه؟ طيب الحديث السابع، من صحابيه ومن أخرجه؟ سابع أبو رقية، لفظ الحديث دين النصيحة. الحديث السادس، من صحابيه ومن أخرجه؟ سادس حديث النعمان بن بشير، من أخرجه؟ لفظ الحديث إن الحلال بين. الحديث الخامس، من صحابيه ومن أخرجه؟ حديث أم المؤمنين، من أخرجه؟ صحيحين، لفظ الحديث من أحدث في أمرنا. الحديث الرابع، من صحابيه ومن أخرجه؟ عبد الله بن مسعود، لفظ الحديث حدثنا رسول الله، من أخرجه؟ بخاري ومسلم. الحديث الثالث، من صحابيه ومن أخرجه؟ حديث ابن عمر، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني، عمر بن الخطاب، أخرجه الحديث الأول عمر بن الخطاب، أخرجه البخاري ومسلم، لفظه إنما الأعمال بالنيات. جميل. حديث اليوم هو الحديث العاشر من الأربعين النووية، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. صحابي الحديث مر معنا نوعا من ترجمته، أبو هريرة حافظ الصحابة. يروي لنا أبو هريرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول الحديث: إن الله تعالى طيب. وطيب هنا يقول الشيخ ابن عثيمين معنى طاهر منزه عن النقائص. إن الله طيب أي طاهر منزه عن النقائص وعن العيوب، لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال. والطيب ضد الخبيث، الطيب ضد الخبيث، ولهذا جمع الله بينهما في قوله: والطيبات للطيبين، وذكر بعدها: والخبيثات للخبيثين. قل: لا يستوي الخبيث، نعم لا يستوي الخبيث والطيب. ومعنى هذا أنه لا يلحقه، يقول الشيخ ابن عثيمين، جل وعلا شيء من العيب والنقص بحال، لا يلحق ربنا شيء من العيب والنقص بحال. فهو عز وجل طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وفي أحكامه، وفي أفعاله، وفي كل ما يصدر منه، وليس فيه رديء بأي وجه، فهو طيب من كل وجه، وليس فيه رديء من كل وجه، ليس فيه رديء من كل وجه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال ومن الأعمال، وكل رديء فهو مردود عنده غير مقبول، كل رديء عند الله غير مقبول، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيبة. ومن ذلك الله عز وجل لا يقبل من عملك إلا ما كان طيبا، فما كان مخالفا لما شرعه لا يقبله منك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. كذلك في الصدقات وفي أفعال الخير لا يقبل الله منك إلا طيبا، فلا تأخذ الحرام وتتصدق به لا يقبله الله منك، ولو بنيت به مساجد غير مقبولة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تذهب إلى الخبيث وتنفق منه، ما يقبله الله عز وجل منك. وهذا أمر مهم جدا يدل على يعني هذا الاسم. قال الشيخ ابن عثيمين ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب، ركز معي، من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، لأنها طيبة ولو كانت خبيثة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله هباء منثورا؟ أنه خبيث، ما هو بطيب، فلم يتقبله الله عز وجل. ولما تقرب قابيل بقربان وتقرب هابيل بقربان تقبل الله قربان من؟ هابيل. ولم يتقبل قربان من؟ قابيل. لماذا؟ لأن هابيل تقرب بأطيب ما عنده فقبله الله، وهابيل على خلاف ذلك فتقبل من هذا ولم يتقبل من هذا، فهذا غضب، لماذا تقبل منك ولم يتقبل مني؟ لأقتلنك، حسد عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذا ربنا عز وجل يتقبل منك الطيب، والطيب لابد أن يتوفر فيه شرطان من الأعمال، الأول الإخلاص والثاني المتابعة للنبي، فإذا انتفى الشرطان لم يكن طيبا. فإذا أخلصت في العمل وكان العمل غير موافق لهدي النبي فهو غير طيب، وإذا كان موافق لهدي النبي ولم يكن خالصا فهو غير طيب، وإذا انتفى الاثنان لا خالص ولا موافق لهدي النبي فهو غير طيب غير طيب. فهذا هو. فالطيب من الأموال قال الشيخ ابن عثيمين ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهنا يشمل الطيب بعينه والطيب بكسبه. فلو أن إنسانا تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ الجواب إن تصدق به، يقول الشيخ ابن عثيمين تقربا إلى الله عز وجل لم تقبل منه ولم يسقط عنه إثم الكسب الحرام، ولم يسقط عنه إثم. واحد سرق من أجل يتصدق، فهل صدقته تقبل؟ لا. وهل هو آثم لأنه سرق؟ جواب نعم، ما يرفع عنه الإثم، لا يرفع عنه الإثم. وإن تصدق به تخلصا من سلم منه سلم من الإثم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل إن أنها توبة. هذا لو كان عند الإنسان مال حرام غير السرقة. لو أن رجلا بنى مسجدا من مال ربوي هل يصلى في هذا المسجد؟ يعني واحد وضع فلوس في البنك وجاء يوم الأيام في النهاية وحصل على يعني مليون سعودي مثلا، قالوا له حرام، فذهب وبنى مسجد. هل يصلى في هذا المسجد؟ هل يصلى فيه ولا لا؟ يصلى فيه نعم. قال الشيخ ابن عثيمين نعم يصلى فيه، ويشجع هذا على أن يبني مساجد أخرى لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليه، إذا نوى بذلك التخلص من الحرام، إذا نوى بذلك التخلص من الحرام. هناك من أهل العلم يقول لا يصلى فيه لأن سيكون فيه تشجيع لأهل الباطل ولأهل الشر، ولكن بهذا الشرط الذي وضعه الشيخ ابن عثيمين شرط مهم جدا، أن يكون تائبا مريدا التخلص. لكن لو كان عنده أموال ربوية هو شغال فيها ويقول أشتغل وأصلح مساجد، ما في ما معاه، يعني نيته خسرانة من الأصل، نيته خسرانة من الأصل، فهنا لا يشجع على هذا، بل يزجر وينبه أن فعله هذا حرام، بل فيه استهتار بالعبادة هذا، مع أنه غير ما تقبل منه، ما تقبل منه كعمل صالح لأنها حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن لنيته وهي التخلص من الحرام يؤجر على إيش؟ على النية، وهي إرادة التوبة والإقبال على الله والتخلص من الحرام. والصواب أنه لا يبنى بها مساجد، هذه الأمور يبني بها حمامات، طريق من هذه الأمور الرديئة يبني بها. لكن لو حصل أنه بنى مسجدا، ولهذا قالوا مرة الرجل يشتغل في الخمر أو الحشيشة وبنى مسجدا، وبنى مسجدا لكنه ما زال يشتغل في الحشيشة، الصلاة في المسجد صحيحة، إن الصلاة في المسجد صحيحة، لكنه آثم لشغله في الحشيش ومواصلته فيه، ولا يقبل الله منه شيئا في بنائه للمسجد، ما يقبل الله منه شيء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نعم يصلى فيه، ويشجع هذا على أن يبني مساجد أخرى لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليه إذا نوى بذلك التخلص. قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا رفع للمؤمنين، أن الله كما أمر المرسلين أمر المؤمنين، أي في هذا رفع للمؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم أي المؤمنون ما أمر به الرسل. ولهذا قال الله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإيش؟ وعملوا صالحا، فأمر الله الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وكما أن الله أمر الرسل بأن يأكلوا من الطيبات أمر الله عز وجل المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي نعم. فالمؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات والمرسلون كذلك. بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذكر لنا مسألة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث يطيل السفر، واحد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه شروط في قبول الدعاء أو أسباب من أسباب قبول الدعاء، كون الإنسان أشعث وأغبر كناية عن أنه تعبان ومسافر، والمسافر دعاه مستجاب، ورفع اليد هذا من الأسباب التي تكون سبب لاستجابة الدعاء يا رب يا رب. وفي هذا الحديث رد على تلك الرسالة التي تنشر في الواتساب أنك لا تقول يا رب، رسالة تنشر وأن هذا غلط. لماذا يا كاتب؟ قال لأن يا رب أنت تنادي البعيد والله قريب ولا يوجد، فيرد عليهم بما في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب يا رب، وهذا ضرب من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر كما بينا سبب من أسباب إجابة الدعاء. ويمد يده، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا، حديث عند أبي داود وهو حديث صحيح. يا رب، وهذا نداء لله عز وجل ووصف له بالربوبية. لكن مشكلة هذا الرجل الذي يدعو أن مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. تجمعت له أسباب استجابة الدعاء. ولهذا بعض الناس يقول: يا أخي ما استجاب الله لي. ليش؟ لأنك حرامي، أكلك حرام، سيارتك حرام، مالك حرام، بيتك حرام، ملابسك حرام، حتى الجزمة حقك حرام، كيف يستجيب الله لك؟ أنت الآن عامل سياج بينك وبين إجابة الدعاء من الله لك، سياج. قال: ومشربه حرام وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أعوذ بالله من أسباب دخول النار. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني كان له كاهن، كان له عبد خادم يشتغل معه، وكان أبو بكر كل يوم يسأله إذا جاء له بطعام: من أين هذا؟ في يوم من الأيام أبو بكر ما سأله، فأكل أبو بكر، ولما انتهى أبو بكر من الأكل قال له: يا أبا بكر. قال: نعم. قال: كل يوم تسألني واليوم ما سألتني، من أين جئت لك بالطعام؟ قال: من أين؟ قال: كنت تكهنت في الجاهلية، يعني هذا تكهنت في الجاهلية وحصلت على شيء وأعطيتك إياه. فأدخل أبو بكر أصبعه إلى حلقه وأخرج ما في معدته. ما يريد يدخل جسمه حرام، وهذا من شدة ورعهم ومن شدة عبادتهم ومن شدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا، يعني كيف؟ هذا استفهام، كيف يستجاب له؟ وهذا يدل على الاستبعاد، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله؟ مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، ملبسه حرام، كيف يستجاب له؟ مع أنه تجمعت فيه أوصاف من يستجاب له الدعاء: مسافر، وأشعث، وأغبر، ويرفع يده: يا رب يا رب، وما يستجيب الله له بسبب وجود هذه المفاسد فيه، نسأل الله السلام والعافية. قال: فأنا يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة. بل إن أكل الحرام يسبب لك إحباط، في هناك حديث إلا أنه ضعيف: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هو الكلام صحيح، إلا أن الحديث من حيث السند لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مسألة مهمة جدا، لأننا نعيش في زمن لا يبالي المرء من حلال ولا من حرام أكل. نحن في زمن هذا، بل أصبح البطل هو الذي يبطش، هو الذي يسرق، هو الذي يعني يدخل يده لما وصلت كما يقولون. فيقول فلان: والله ذكي، كان معي اثنان أقرباء مسؤولون كبار في الدولة، أحدهم ما شاء الله عليه يعني عفيف ماسك نفسه ومسؤول، وما استطاع حتى يوظف أولاده، أهل البلاد يضمونه، يقول هذا أهبل ما يفهم، يعني معقول أنت ماسك مكان ويعني ما تحصل؟ والثاني واحد مقص من الكبار ذلك، أقل. فالناس يذكرونه، قالوا فلان أحمر عين يا أخي، يأكل ويأكل. طيب يأكل من وين يأكل؟ ويأكل من حق من أصلا؟ من حق من؟ يعني أنا مسؤول، أنا معي مرتب، أشتغل بالمرتب حقي بس. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعمل في الوظيفة، فإذا جاءه يعني يريد شيء خاص به يخرج يشتري، حتى الأوراق، هذه أوراق خاصة بالمكتب، هذه أوراق خاصة بالعمل، ما يأخذها، هذا قلم خاص بالعمل. ما دمت أنا في العمل أستعمل أوراق العمل وأقلام العمل، شيء خاص بي لا أخذ شيئا مما أنا عامل فيه. كما ذكر ذلك عن عمر بن عبد العزيز أنه كان رحمه الله تبارك وتعالى إذا كان في حال شؤون المسلمين يوقد مصباح المسلمين، وإذا اشتغل في شأنه يطفح مصباح المسلمين، يطفئه ويولع المصباح حقه. لما؟ قال: هذا الآن دخلت في شؤوني الخاصة، فأنا في عمل الخاص. وهذا يدل على ما كانوا عليه من الخير ومن البعد عن الحرام وعن الفساد. نحن الحقيقة الشيطان يلعب وبشكل كبير جدا، ولهذا أحيانا تدعو ولا معك خراج في استجابة الدعاء. نسأل الله العافية، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إلهنا حفظكم الله.